ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الشيخ رحمه الله عنوان الرسالة في لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، ويريد بالزيارة زيارة المساجد ليست زيارة القبر، أي زيارة المسجد النبوي، فإنها مما شرع لأجل أن يصلي في ذلك المسجد الحرام الذي هو من المساجد التي تشد إليها الرحال، لأن كثيرا من العلماء قديما وحديثا رأوا شرعية زيارة القبر، يقولون تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولأن هذا قد علق بقلوب فريق أو كثير من العامة والخاصة، وبالأخص الذين يأتون من بلاد بعيدة يصعب عليهم أن يرجعوا ولم يزوروا القبر، ويرون زيارة القبر كأنها زيارة المسجد، وكأن الحج لا يتم إلا بزيارة القبر النبوي. فنبه بذلك أنه لا يجوز أن يكون القصد زيارة القبر أو القبور، وإنما القصد من المدينة زيارة المسجد، فلا يقال تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يزور المسجد النبوي والمدينة المنورة يزور القبر النبوي، ويزور قبور أهل البقيع، ويزور قبور الشهداء، كما أنه في سائر البلاد تسن زيارة القبور بدون سفر. في مكة تزار القبور، القبور في المعلاة والقبور في العدل، وكذلك في الرياض مثلا تزار القبور التي في العود والتي في غيره من المقابر، تزار تلك القبور، وتكون الزيارة لأجل تذكر الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ويكون القصد من زيارة القبور مع ذلك الدعاء لهم، لأنهم بحاجة إلى أن يزودوا من الدعاء. ولهذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، يا أنتم لنا سلف ونحن بالأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فاشتملت هذه الأدعية على السلام وعلى الترحم ونحو ذلك. فلهذا الشيخ رحمه الله قال: تسمى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ القبر تابع وليس قصدا، وتكون زيارة أو تجوز قبل الحج وبعده، يعني قبل موسم الحج وهي أثناء السنة، لو زارها في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو في جمادة أو في ربيع، القصد ليس لها وقت محدد كما للحج وقت محدد. ذكر هذه الأحاديث عن أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير وجابر، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الصلاة في مسجده هذا في مسجد خير من ألف صلاة، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني من ألف صلاة في مساجد الدنيا إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فالمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف، والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بنصف الألف أي بخمسمائة هكذا. وهذه المضاعفة دليل على فضل هذه المساجد، ولأنها تشد إليها الرحال. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني تعمل المطي ويكون السفر إلا إلى ثلاثة مساجد لأجل التعبد فيها ولأجل التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة فيها لمضاعفتها، فلا تشد الرحال إلى بقية المساجد. حتى مسجد قباء في المدينة يكون تابعا، لا يكون السفر من مكة لأجله، وكذلك مسجد جامع دمشق لا يسافر لأجل الصلاة فيه، أو في مصر مسجد عمرو بن العاص لا يسافر لأجل الصلاة فيه لأن الصلاة لا تضاعف فيه، وكذلك أيضا القبور لا يسافر لأجل زيارة قبر من القبور، لا قبر نبي ولا قبر ولي، لأجل التبرك بها. وأما السفر لأجل طلب العلم فإنه مشروع ولو قطع مسافة بعيدة، وكذلك السفر لأجل زيارة الأصدقاء ونحوهم، وكذلك السفر لأجل تجارة أو حرفة أو صناعة أو ما أشبه ذلك، إنما القصد زيارة البقع، ليس هناك بقعة تسن زيارتها لأجل شرف فيها إلا هذه المساجد. فهكذا جاء فضل صلاته، صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وأنها بألف، وأن المسجد الحرام هذا بمئة ألف في سائر المساجد. ذكر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة، وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أو المسجد الحرام أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، يعني في مسجد إيليا. فقال: صلها هنا. فقال: إني قد نذرت وعينت. فألح وقال: شأنك إذن. فدل على أنه يجوز السفر إلى المسجد الأقصى لأجل الصلاة فيه، لأنها مضاعفة على غيره إلا المسجدين. الأحاديث كثيرة: إذا وصل الزائر إلى المسجد النبوي فإنه كغيره من المساجد، إذا دخل يقدم رجله اليمنى كسائر المساجد، وإذا خرج يقدم رجله اليسرى. يقول عند دخول أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فيبدأ بسم الله، وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع ناقص البركة. ثم يثني بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها وسيلة لقبول الأدعية. ثم بعد ذلك يستعيذ من الشيطان، فيستعيذ بالله، يستعيذ بالله باسمه الأعظم، ويستعيذ بوجهه الكريم لأنه صفة من صفات الله، ويستعيذ بسلطانه أي بقدرته وقوته، والاستعادة من الشيطان لأن الشيطان عدو للإنسان. بعد ذلك يدعو يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يقول ذلك عند دخول كل المساجد، كلما أردت أن تدخل المسجد أي مسجد فإنك تدعو بهذا الدعاء. المسجد النبوي ليس له ذكر مخصوص خلافا لما يقوله هؤلاء المبتدعة. بعدما يدخله يصلي ركعتين كتحية للمسجد كسائر المساجد. إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، يدعو الله تعالى فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، يدعو الله تعالى ويسأله فضله ويسأله واسع رحمته، ويدعو بالجنة ويدعو بالاستعادة من النار، ويدعو لأولاده ويدعو للصلاة، ويدعو لأبويه بالرحمة، ويدعو للمسلمين، ويدعو للإسلام بالنصر والتمكين، لأنه مظنة الإجابة. كل من أراد أن يدعو شرع له أن يتوسل بصلاة ركعتين، فتكون الصلاة كأنها وسيلة لإجابة الدعوة، وهذا عام في هذا المسجد وفي غيره. يدعو فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يفضل أن يصليهما في الروضة، روضة المسجد، وهي ما بين المنبر إلى البيت، هكذا فهي الروضة الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وكان المنبر في مكانه الآن الذي هو محاذ لوسط المسجد، هكذا كان المنبر، والحجرة تقع عن المنبر في جهة الشرق، حيث أن القبلة في جهة الغرب. فحجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقع في جهة الشرق، تتميز تلك الجهة التي من المنبر إلى الحجرة بأنها قد فرشت بفرش خاصة، وهي ليست واسعة يزدحمون فيها، وأكثر من يأتي إليها الراهضة بالأخص في الأوقات التي ليست أوقات صلاة، لأنهم يعني إذا أقيمت الصلاة يخرجون، أو إذا دخل وقت الصلاة لا يصلون خلف الإمام الذي من أهل السنة. فإذا استطعت إذا زدت أن تتهين الوقت الذي هو من أوقات الصلاة الذي يكون فيه واسعا وفيه مكان، فإنك تصلي فيه هذه التحية التي هي تحية المسجد. بعد الصلاة وبعد الدعاء يزور القبر النبوي، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه أبي بكر وعمر. وتكون هذه الزيارة من باب الزيارة التي لأجل الدعاء لهما أو لهم، ولأجل تذكر الآخرة. يقف تجاه القبر، القبر هو محاذر للباب الأوسط، هناك ثلاثة أبواب مقابلة للقبلة، فالباب الأوسط هو الذي فيه القبر أو القبور. يقف بأدب وخفض صوت، يعني لا يجوز أن يرفع الصوت. هناك بعض المبتدعة ساعة ما يصلون الفريضة يبتدرون الباب، باب ذلك الحجرة يبتدرونه ثم يرفعون أصواتهم يا سيدنا يا أفضل الخلق، وتجد ذلك المكان فيه تشويش برفع الأصوات، وهذا خطأ. بل الذي يقف يكون متأدبا ويخفض الصوت. ولهذا روي أن عمر رضي الله عنه سمع أناسا يتجادلون ويرفعون أصواتهم في المسجد النبوي، أراد أن يجلدهما لولا أنهما كان من أهل الطائف وليس من أهل المدينة، وقال لا ترفع أصواتكم عند النبي أو عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ ذلك من قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله يسلم عليه كأن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وهذا هو السلام الشرعي. في السنن عن أبي هريرة مرفوع ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا بعد موته دليل على أن روحه قد فارقت جسده، وأنه يرد عليه وأنها ترد إليه ردا خاصا ليس كرد الروح في الدنيا هكذا، وأنه يرد عليه. إذا قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله صدق، لأنه نبي الله. السلام عليك يا خيرة الله من خلقه صحيح، أن الله تعالى اصطفى واختاره. السلام عليك يا سيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وإمام المتقين، فهو حقا كذلك. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، هذه صفات له صلى الله عليه وسلم. نشهد بأنه بلغ الرسالة كما شهد بذلك الصحابة لما كانوا في حجة الوداع وخطبهم في عرفة وبين لهم، ثم قال إنكم مسؤولون عني وماذا أنتم قائلون، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد اللهم اشهد، فنشهد بأنه بلغ الرسالة التي أرسل بها وهي هذه الشريعة، وأنه قد أدى الأمانة التي اؤتمن عليها وهي هذه الشريعة وهذه الأعمال، وأنه قد نصح الأمة نصيحة ظاهرة، وأنه قد جاهد في الله حق جهاده جهادا أكبر إلى أن أظهر الله تعالى بدينه. هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. فيصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له بهذا السلام، لأن السلام دعاء. إذا قلت السلام عليك فمعناه أسأل الله أن يسلمك وأن يسلم عليك، فهو يدعو له. وقد تكرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، يعني ألا يقتصر على الصلاة بل على الصلاة والسلام.